العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: في نواقض الإسلام الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أولا، يجب أن يتقرر ويترسخ في عقائد المسلمين جميعهم، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، جاهلهم وعالمهم، لابد أن يتقرر في نفوسهم أنه لا يتم إسلام ولا إيمان حتى يتم البراءة من المشركين، من الشرك وأهله. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أعتزلكم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حد من غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. والأدلة كثيرة في وجوب براءة المسلم من الكافر. إذا كان متقررا في عقيدة المسلم أنه يجب البراءة من الكافر، الأمر الثاني، يجب أن تعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام باطل لا يصلح أبدا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا ممن هم من أهل الكتاب. فإذا كان دين اليهودي والنصراني باطلا فمن باب أولى غيرهم أهل الشرك، ومن باب أولى أهل الإلحاد. إذن فلا بد أن تعتقد أن كل دين لا ينتمي إلى دين الإسلام فهو باطل، أجزء اعتقاده، وأنه يجب عليك البراءة من كل مشرك وشرك. بل تعريف الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، براء. طيب، إذا تقرر عندنا بطلان أي دين غير دين الإسلام ووجوب معاداة أي إنسان لا ينتسب إلى الدين عدو، فمن ليس من المسلمين فهو عدو المسلمين، سواء حاربهم أو نام في بيته فهو عدو الله. طيب، إذا كان لا يجوز لنا أن يعني أن نجلس معهم وأن نعاشرهم المعاشرة الدينية، بمعنى أننا نصحح ما هم عليه وكذا، وهم من نقض الإسلام. فمن باب أولى ألا نعاونهم على المسلمين. فمن نصر كافرا ولو كان قريبا لهم على مسلم في مسألة الدين فقد نصر الكفر على الإسلام، فقد نصر الكفر على الإسلام. مضارة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بالقول، بالمال، بالجاه، باليد، بالكلام. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي فيه ميل القلب، التولي فيه ميلان القلب. فاستعانة الكافر أو إعانة الكافر على المسلمين هذا هدم للإسلام ومحاربة للدين وتقوية للكفار والكافرين، للكفر والكافرين. لو قال قائل: هذا ما عاونهم يعني من أجل الدين، هو يعتقد أن دين المسلمين حق وأن دين النصارى باطل وأن دين اليهود باطل، لكنه ظلم من مسلم فذهب يستعين بهم على المسلم لإخراج أو استخراج حقه، هذا الشخص عاصي، عاصي ومنحرف، لكن ليس بكافر، لأنه يعتقد أن دينهم باطل وأنهم على باطل، لكنه استعان بكافر لاستخراج يعني مثلا حق أو نحو ذلك، مع وجود من يستخرج له حقه من المسلمين، ولكنه آثر الذهاب إليهم ورأى أنهم يعني عندهم من بطش ومن إلى آخره، على أنه يستثني العلماء مسألة، يعني شخص مسلم في بلاد الكفر مثلا في بلاد أمريكا أو في بريطانيا ظلم، وليس هناك طبعا محاكم إسلامية، فهل له أن يذهب ويستخرج حقه من محاكمهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه عندهم يعني دخل له ما لهم بالنسبة لأمور الدنيا والقضاء والتحاكم، فإذا ما استخرج حقه ضاع، لا سيما إذا كان حقه عند كافر وكفار لا يؤمن بدين الإسلام، فيستخرج ويوجد فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا يقال له النجاشي لا يظلم عنده أحد، شاهد لا يظلم عنده أحد، أهو النصران، لكن كان عدل، فقد يوجد العدل لقضايا الدنيا، قضايا الدنيوية يوجد العدل عند بعض الكفار، بل ربما تجد فيهم أو في بعضهم من الصرامة وبما ما يسمونه الإنسانية والمبدئية ما لا تجد عند عصاة حكام المسلم، عند عصاتهم الحق يكون كالشمس وهو كل يوم يحفر يأكل ويعرف الحق، يقول لك إن شاء الله إن شاء الله ما الحكم، إن شاء الله نحكم بالحق لكن خلينا نأكل. هؤلاء ظلم فجر لا يخافون الله، يستخدمون الرشوة ويستخدمون يعني النهب والسلب بدون طيب نفس، وهؤلاء ينتظرهم يوم شديد لن يفلتوا منه، يوم كان شره مستطيرا كما قال الله سبحانه وتعالى. صارت يعني تطال القضايا مثل ما قال رجل كهربائي أعطيته السيارة اشتغلها، وأخ يعني جيد وكان حديث عهد بالاستقامة، قال شوف احنا كنا قبل أن نعرف وقبل أن نستقيم يأتي الزبون مجرد ما يشرح لي أفهم وين الخراب، أنا يقول لي السيارة أعرف أنه فيوز، قال لكن لو صرت أصلح لها الفيوز سيعطيني 50 ريال، قال أقوم أنقض السيارة من الصدام للصدام أفك السلوك قلب الكراسي وانزل تحتها ومد الكرتون، والمهم وأقول له روح جيب كذا جبنا عصير جبنا ماء هات كذا، قال ما أصل عند في النهاية أرد كل حاجة وكذا، هو يشوف إني تعبت بعد أصلح الفيوز اشتغلت، قال يعطيني وأقول له 5000 يعطيني 5000. هكذا بعض يعني حكام المسلمين، يعني المسألة على المدعي البينة على المنكر اليمين ما تحتاج تطويل أصلا، تحتاج ربع ساعة بس نصف ساعة وانتهت القضية كلها، مطلون القضايا وقوانين دساتير محاماة وابتدائي واستئناف ورجوع ودخول وطلوع ونزول، ويأتي هذا بغلط وهذا يدخل له مغالطات وهذا يكذب وهذا يلف وهذا يدور وهذا زيد وهذا ينقص، المهم تطول تستحب القضايا، ويفكرون أنهم أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي المظلوم خلاص ظلمته ما ستضره، هب أنك سجنته، هب أنك أخذت ماله، هب أنك يعني بعت عليه جربة، بعت عليه شكلة، بعت عليه بيتا، هب أنك فعلت فيه ما فعلت فيه إلا شيئا قد قدره عليه الله سبحانه وتعالى مكتوب عليه، لكن طلع القدر هذا أنت ظالم وهو مظلوم، ويوم القيامة عند الله يجتمع الخصوم ولن يقر لك قرار وأنت ظالم في الدنيا، إن الله يعجل البغي والظلم في الدنيا قبل يوم القيامة. عموما من كان في بلاد الكفار ولا يستخرج حقه إلا برفع قضية إلى محاكمهم وأقضيتهم فله ذلك، بشرط إذا عرف أنهم حكموا بباطل له لا يقبلهم، إذا عرف أنه حكموا بباطل ويعلم أنه باطل لا يقبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بحق أخيه أو من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، تأخذها تدعى أن تخبر إن أنا حكم لي حاكم، أنا أعرف أن حقي في السيارة نصف والنصف الثاني لفلان، هو ادعى بالكل، دخلنا عند الحاكم، الحاكم حكم لي 2/3، هل يجوز أن أخذ السدس؟ ها؟ بحكم الحاكم لا ما يجوز، لا تأخذه ما دمت تعلم أنت علم اليقين أنه باطل. ما إذا كنت لا تدري فحمل الله، حكم هو الذي تحمل مسؤوليته، والحاكم إن حكم بحق وإخلاص وصدق فأصاب فله أجر واجتهد، وإن حكم باطل فله أجر واحد. نعود إلى مظاهرة المشركين. مظاهرة المشركين أي معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين، فالذين يسعون ويسارعون في الكفار فيقفون في صفوفهم في المعارك الإعلامية والمعارك القتالية والمعارك السياسية ضد المسلمين فهؤلاء كفار، هؤلاء كفار. شخص يأتي ويقاتل مع الكافر المسلمين، سلاحه بجانب سلاح الكافر ويقاتل المسلمين وهو يعلم أنه مع الكفار وليس مضطرا ولم يتترسوا به، هذا كفر واضح وناقض من نواقض الإسلام. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان قد كتب المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخفوا سيرهم، فكتب لهم كتابا وضعه مع امرأة فوضعت المرأة في عقاص شعرها وذهبت ضعينة، لحقها علي بن أبي طالب ورجل آخر من الصحابة فاستخرجوا الكتاب ورجعوا، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لقد خان الله ورسوله. قال دعوا يا عمر. ثم قال ما لك يا حاطب؟ قال يا رسول الله كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، وما من أحد من أصحابك إلا وله يد لماله وأهله إلا أنا، فأحببت أن يكون لي يد عند قريش، يعني متأول خرج من الكفر بإيش؟ متأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، قال أما هذا فقد صدق، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذا الفعل معاونة، إفشاء سر المسلمين لدى يعني الكفار، فلولا أنه كان متأولا وانضاف إلى ذلك أنه بدري ممن جاهدوا في الله حق جهاده وكانوا أفضل عصابة على وجه الأرض لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذين يشترونهم الآن الكفار، الذين تشتريهم المنظمات والعلمانيون والليبراليون والشيوعيون وأصحاب الإلحاد، هؤلاء أخذهم أعداء الإسلام ليضربوا بهم المسلمون من رجال ونساء، أمثال علي البخيتي الذي ظهر مؤخرا في إلحاده، وأمثال هذا توكل نعم، وأمثال أيضا غيرهم من الذين صاروا يتكلمون، لا نقول يعاونون، صاروا يتكلمون بالكفر أصلا، يخدمون أعداء الإسلام، يطعنون في الإسلام، يطعنون في أهل الدين، يطعنون في أهل اللحى، يطعنون في الحجاب، يطعنون في الإسلام جملة وتفصيلا، ما يقبلون من الإسلام شيئا. هؤلاء معاونون ويعطيهم أعداء الإسلام أموالا لمحاربة الدين وهم يتفرجون، يعطونهم الأموال، هذه معاشاتكم جارية، تكلموا في الإسلام. فلا تجد شخصا يقوم يتكلم على الإسلام، على الحديث النبوي، على القرآن، يطعن في دين الإسلام، يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد هؤلاء إلا وقد اشتراهم أعداء الإسلام. منهم ذاك وسيم، نعم، وشيخ يؤسف، هذا أيضا تكلم لك بكلام خطير وفوق حجمه، تحس أنه إيش مليان مفلفل التانكي من أعداء الإسلام، يطعن باسم الإسلام ولحية وشماء وهيئة، ويذهب يتكلم لك على صحيح البخاري وعلى التفاسير وعلى وعلى هؤلاء خطيرون، أعداء الإسلام يشترونهم. اللهم أنه تعرف الشخص الواحد، تعرف المرة لما شرع تزوج، مرة لما تزوج أول مرة ما قد تخرج من الغرفة حقها، شوية الأسبوعين ثلاثة أسابيع قد في المطبخ الصالة، وشوية قد لا تكنس الشارع، شوية قد لا تحطب من جنب البيت، وبعد أسابيع أو أشهر قد لا تدي ما من المعين، أعدن ما بعد سنة أو سنتين قد لا تظهر مع رجال. وهؤلاء هم يبدأون هكذا، يبدأون الذين يأخذهم أعداء الإسلام يبدأ أنا والمرح خازي يتكلم لك بعض الكلام، طول يطول يطول يطول حتى يعني ينفجر كما انفجر غيرهم، وما ضروا إلا أنفسهم. الإسلام محفوظ ودين الله محفوظ، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحفظ. إذن لا يجزم ظاهرة المشركين، لا بالكلام ولا بالقتال ولا في سياستهم ولا في أي شيء مما يضر المسلمين. في شيء يضر المسلمين لا نعين أعداء الإسلام، لا يجوز لنا أبدا. ولا يجوز لك أن تعين قاطع صلاة على مصلي في مسألة الدين، مسألة الدين لا يعني شخص مثلا مصلي قام ينصح قاطع صلاة، ولا يا أخي بارك الله فيك اتق الله، الصلاة فرضها الله من فوق سبع سماوات، الصلاة الصلاة، واحد قام يقول يا أخي مش دخلك أنت، أيش دخلك أنت شغلت منع الصلاة الصلاة، فيقوم واحد يعني يعين من يعين قاطع الصلاة على الناصح، ويمكن ذا قاطع الصلاة قدو خاقع قدو راضخ، وقابلك هذا إبليس بصورة هذا المدافع. وذات مرة حصلت قصة زمان ذكرها الشخص نفسه في صعده زمان أيام اليهود كانوا في صعده، أحد الإخوة هذا هو الحاكي القصة كان طالب علم، ذهب ينصح يهوديا يعني قال لا يدخل الإسلام، ولا تدخل الإسلام وكذا، والإسلام والإسلام هو ينصحه، قفز له أحد من الذين يكرهون في نظرهم المطاوع، يقول لك اكره المطاوع، طيب خلاص تمام تكره المطاوع اكره المطاوع، لكن ليش حبيت اليهود؟ قفز قال لا تصدق هذا المطاوع، هذا الجاهل لمن يقول لا تصدق؟ يقول اليهود، يقول لا تصدق المطاوع. هو ايش قال له؟ قال انا كنت اقول لا يعني دعوته الى الاسلام والاسلام ورغب له في الاسلام، كافز قال لا تصدق شنطه، قال انا ما صبر، مسكه بثلابيبه بطحه ضربه للماء طنجين رجله، ضربه بعد جاء الناس يثرعوا عليه او ضربه ضرب مبرح، جاء الناس ايش فيه؟ قال خلوني انا انصح اليهودي يدخل الإسلام، وقال لا يصدقني، يعني مثل هذا والعياذ بالله كفر صحيح أنه قد نقول الشخص ننظر قد يكون جاهلا قد يكون متأولا قد يكون كذا قد يكون كذا ما أعلن، لكن الفعل هذا كفر ولا ما هو كفر؟ لما أنا أنصح يهودي أو نصراني يدخل الإسلام وأنت تقول له لا تصدق ذا المسلم، هذا خطر، كلام خطير. هذا الفعل في حد ذاته معاونة للكافر على كفره وتعاون معه ضد المسلم، لهذا لا يجوز. ها؟ مثل أبي لهب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وهو يأخذ الحجارة ويرميه بها ويقول لا تصدقوا هذا ابن أخي أنا أعرف الناس به إنه كذاب، نعوذ بالله. وهذا يحصل كثيرا عندما يضعف المسلمون ويقوى من أعداء الإسلام، عندما يضعف المسلمون ويقوى أعداء الإسلام تحصل هذا الناقض بكثرة. لهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون يعني يسرعون إلى الكفار وإلى يرتمون في أحضانهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أي النصر أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. في غزوة الأحزاب بل المنافقون نجم نفاقهم وبنو قريظة نقضوا العهد لما رأوا 10,000 10,000 مقاتل جاءوا المدينة حدقوا عليها من جميع الاتجاهات. محمد اليوم خبر كان هو أصحابه انتهى، اليهودي نقض والمنافق هرب بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الكفر لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لا ينفعكم الفرار إن فرتم. فحصحص قالوا خلاص الآن هذا يعني استباح المدينة وسينتهي محمد وأتباعه عليه الصلاة والسلام. رسول الله واثق بربه توكل عليه صابر خندق فنقض العهد أخبر، لم يتكلم مع الناس أن قريظة نقضت حتى لا يتخاذل الناس، استمر عزم دعا الله وجاهد حتى شوف من جاء الفتح ما حصل قتال وكفى الله المؤمنين القتال. جاءت رياح عصفت بخيامهم وأكفأت قدورهم وفرقت جموعهم وقذف في قلوبهم الرعب ودب فيهم الذعر، هربوا طفان قريش طار وكل واحد طار، من بقي في المدينة؟ ها؟ اليهود والمنافقون. والمنافقون الذين كانوا قالوا لو دخلتم جحر الضب لدخلنا، دخلهم جحر الضب وهربوا، دخلهم حيي حيي بن أخطب. وبعدها جاء المسلمون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل انتهت المعركة وضع النبي لامته، قال وضعت لامتك يا محمد؟ قال نعم، قال نحن لم نضع لامتنا حتى يأخذ الله من بني قريظة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللأمة تحرك. لا يصلي أن أحدكم اليوم العصر إلا في بني قريظة، ما صلى بعضهم إلا هناك وبعضهم صلى في الطريق، المهم وصلوا واجتمعونا وحاصرهم. ماذا نفعهم؟ إنك إذا الشيطان كمثل الشيطان قال الإنسان كفر، فلما كفر قال لي بريء منك، بعدها قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعسى الله أن يأتي بفتحي أو أمر من عندي فيصبح هذا ما أسر في أنفسهم نادمين. يقول: ما حكم إذا قاتل المسلم في صفوف الكفار المشركين ضد المشركين الآخرين أو الملاحدة؟ الأصل أنك لا تدخل مع كافر ضد كافر، لأن هذا ماذا بعشك فدرج، ما هذا عملك؟ أنت لابد تكون في صفوف من؟ المسلمين ضد الكفار، لأن صفوف المسلمين ضد الكفار لإعلاء كلمة الله، أما الكافر ضد الكافر فهي مصالح دنيوية شخصية، قتال على باطل أو على أديان باطلة. فكونك تقاتل مع هؤلاء الكفار، إن كان تقاتل معهم لترسيخ دينهم عند أولئك فهذا كفر، لأنك تعتقد أن هذا الدين صحيح ينتصر على هذاك الدين، هذا خطأ. وإن كنت أو إن كان هذا الشخص يقاتل باعتبار أنه في دولة كافرة، وهذه الدولة الكافرة ألزمتهم أن يدافعوا عن هذا الوطن لأنها هجمت عليهم دولة كافرة أخرى، فإذا كان قد ألزم ولا يستطيع الاعتزال فنقول على نيته، لو قاتل يقاتلهم بنية إعلاء كلمة الله وأنهم كفار. ما قال أحد قال لكم الدمشق، يعني أنا انتظرت هنا ولا هنا، لا هذا خيانة، ما يجوز، ليس من الأمانة. إذا كان يعني بهذه الصورة اضطر في دفاع هذا شيء يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل أن المسلم لا يقيم بين المشركين، لا يقيم بين المشركين. وأما الذين يتبجحون في حرب أوكرانيا وإيش روسيا يتبجحون وهذا يزور مع المسلمين وهم يعني يحرضون على الجهاد ضد من يا جهاد مع بوتي تكون بوتي كسر الضر ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. لكن ما شاركوا، لكن فرحوا أنه انتصرت الروم على الفرس، أن أولئك أشر. إحنا نقول إحنا نفرح لو أن مثلا دولة كافرة ضربت دولة كافرة أخبث، نفرح أنه الله دمر هذا الدولة الكافرة. يعني مثل ما نقول مثل لما تفرح أن الأسد أكل النمر أن النمر خبيث، أو يعني الثعلب أو الثعل أكل الثعبان، يعني شيء شر يتخلص من شر، لكن أن تدخل فيه يعني لا يكون ولا يجوز، وعلى المسلم التجنب إلا إذا اضطر. فهناك يعني هو نفسه المسلمون قد بلغ بهم الجهل في الدين. أمريكا تتحارب مع روسيا، تتحارب مع بوتين، ونحن نتضارب فيما بيننا، من يدعي على الحق قال من يدعي على الحق، كلهم على باطل، كلهم كفار ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي ترابا. إذا كان هناك ظلم شاف الله هو الذي يتولى الانتقام منهم سبحانه. ما عليك أنت، أنت ما ماذا بعشيك فدرجي، أنت ما هو أصلا ليس بسربك. يهودي قاتل معنا نصراني، عليك أن تتفرج مثل ما هم يتفرجوا علينا وإحنا نتقاتل فيما بيننا، عليك أن تتفرج. ولا تختلف مع أخيك المسلم حياء إيش منو على الحق، كورانيا ولا روسيا، إيش دخلك عنها، كلهم على بعضهم، كلهم كفار، كلهم ضد الإسلام، كلهم قد فعلوا في المسلمين الأفاعيل، قد حاربوا المسلمين. روسيا قد حاربت المسلمين لما شبعت، وكورانيا قد حاربت المسلمين لما شبعت بجميع أنواع الحرب، وإيش عليك تبكي عليهم دموع؟ هذا ما لا يجوز للمسلم أن يتصرف. وكل هذا يا أخواني كلما جاءت فتنة كلما أظهرت لنا جهل المسلمين بدينهم وعقيدتهم، وأنا في ضعف مسلم فاضي، أين أصول الدين التوحيد العقيدة؟ ما في شيء، تظهر لك في مشكلة في مصيبة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.